حصل منك يكفيك تناديني تاني ليه وانتي عايزة مني ليه مش خلاص حبيت غيري فرح يدبني حبتي فرح يدبني حبتي عايزك تكوني قمر مبتسمة قدام الناس في اللحظة الحاسمة عايزك تكوني قمر مبتسمة قدام الناس في اللحظة الحاسمة وإن سألوك يقولي نصيب وقسمة حنجرح في بعضينا ليه حنجرح في بعضينا ليه تتغنى احنا اخلص حبيبين كنا والناس بخلاص نبتة تتغنى شوهتي كل صور